الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تطردني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين. وصل اللهم على